إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في ليلة 29 من شهر ذي الحجة لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يسرني أن ألتقي معكم في تعليقات مختصرة على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورحم جميع علماء المسلمين. وقبل أن أبدأ بالكتاب أقدم بمسائل مهمة تتعلق بتوحيد الإلهية. المسألة الأولى، إن أجل العلوم على الإطلاق هو علم التوحيد، وذلك أن العلم يشرف بشرف من يتعلق به، وعلم التوحيد يتعلق بالله الذي لا إله إلا هو سبحانه. ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن أبي العز الحنفي كما في شرحه على الطحاوية. فإذا كان كذلك فإن أجل العلوم على الإطلاق هو علم التوحيد، والرسل إنما جاءوا لدعوة الناس إلى التوحيد. قال تعالى: ولقد بعث في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس هو نوح عليه السلام، وما أرسل نوح عليه السلام إلا لما وقع الشرك في قومه، كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وإن من أعظم ما يتميز به السلفيون، أسأل الله أن يحييني وإياكم على منهج السلف الصالح وأن يميتنا على ذلك، أنهم أهل اعتناء بالتوحيد من غير إفراط ولا تفريط، فهم ليسوا كالتكفيريين الذين يظهرون تعظيم التوحيد وقد جعلوه سلما وذريعة للغلو في التكفير باسم التوحيد، ولا كالمفرطين في التوحيد ككثير من الدعوات الحركية التي نراها اليوم كجماعة الإخوان المسلمين والتبليغ ونحوهم، بل إن السلفيين أهل وسط في هذا الباب، فهم أهل عناية بالتوحيد ودعوة إليه والنهي عن الشرك. فترى السلفيين كثيرا ما يدندنون على التوحيد وعلى الدعوة إلى التوحيد، فيلقون الكلمات ويعظون الناس ويشرحون الكتب والمتون التي تتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ومن الخطأ العظيم الذي نراه اليوم أنك تجد بعض من هو مبرز في العلم ولكن تجده يشتغل بعلم اللغة أو الفقه أو في أصول الفقه أو غير ذلك، وإذا دارسته أو جالسته وتكلمت معه في مسائل التوحيد تجد عنده ضعفا شديدا، فتجده يدرس التوحيد إما دراسة إجمالية، ولكن إذا جاء الفقه أو جاء الأصول أو جاءت علم اللغة بأنواعه تجده معتن به أشد الاعتناء، وتجد أنه يدقق في أدق التفاصيل التي في الباب، ولكن تجد عنده إجمال في علم التوحيد، بل أحيانا تجد عنده أغلاط وأخطاء في هذا الباب، وهذا يعد من الخطأ الكبير. فإن أولى ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم هو تعلم التوحيد والتدقيق فيه، لأن الخطأ فيه ما بين كفر أو بدعة، ومن جهة أخرى فهو يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فينبغي للسلف أن يكون ذا اعتناء شديد بدراسة التوحيد، بتنقيح مسائله ومعرفة أدلته ومعرفة كلام أهل العلم فيه، حتى يتمسك بما جاءت وأجمعت الرسل بالدعوة إليه. مسألة الثانية، إن معنى التوحيد مأخوذ من الإفراد، وحد يوحد، فهو شرعا إفراد الله تعالى بما يختص به، ويقابله الشرك وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. وقد عرف التوحيد بهذا المعنى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وأشار إلى هذا التعريف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في التدمرية وفي أكثر من موطن من كتبه، وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وجمع من العلماء وصولا إلى العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد. والدليل على هذا قوله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه، كما أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذا التعريف يعتبر ضابطا في تمييز الشرك الأكبر والأصغر، وهو أن الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، وهذا بخلاف التسوية اللفظية. فمن سوى تسوية لفظية دون تسوية اعتقادية فهو لم يقع في الشرك الأكبر، وإنما وقع في الشرك الأصغر، وذلك كالحلف بغير الله فإنه تسوية لفظية. المسألة الثالثة: أنواع التوحيد الثلاثة. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. النوع الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيره. النوع الثاني توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، وهو ما يسمى بتوحيد الألوهية ويقال الإلهية، وهو ويقال أيضا توحيد العبادة، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهي أفعال العباد التعبدية. النوع الثالث وهو إفراد الله بأسمائه وصفاته، والجامع لهذه الأنواع الثلاثة أنه إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. وهذه الأقسام الثلاثة ذكرها جمع من أهل العلم إما نصا أو إشارة واستنباطا، فممن أشار إليها أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأوسط، وابن منده في كتاب التوحيد نقله عنه محمد بن يوسف من تلاميذ أبي حنيفة، وابن جرير الطبري في مواضع من تفسيره، وممن اشتهر بذكره نصا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ووصولا إلى أئمة الدعوة النجدية من الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه فقد اشتهروا بهذا التقسيم. وأيضا ممن ذكره أبو جعفر الطحاوي في أوائل العقيدة الطحاوية والقرطبي في مواضع من تفسيره، ويدل على هذا التقسيم الاستقراء. فالاستقراء دليل شرعي معتبر ذكره الأصوليون وقسموه إلى استقراء تام واستقراء ناقص، وجعلوا الحجة في الاستقراء التام، وبعض الأصوليين جعله قطعي وبعضهم جعله ظني الدلالة. والدليل على أن الاستقراء حجة قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: القسمة ثلاثية، إما أنهم وجدوا صدفة فلم يخلقوا، أو أنهم خلقوا أنفسهم، أو أن الله سبحانه وتعالى خلقهم. والقسمان الأولان باطلان، فلم يبق إلا القسم الثالث وهو أن الله سبحانه وتعالى خلقهم. وقد نص على دليل السبر والتقسيم من قدامة في روضة الناظر وابن تيمية في التدمرية. ثم أيضا دليل الاستقراء يعد معتبر وقد جرى عليه العلماء، حتى أن ابن هشام رحمه الله في كتابه قطع الندى لما ذكر أقسام الكلام وأن الكلام ينقسم إلى اسم فعل وحرف ذكر أنه مبني على الاستقراء، أي أنهم استقرأوا كلام العرب فوجدوا أن كلام العرب لا يخرج عن كونه إما اسم وإما فعل وإما حرف. ومما يقال أيضا أن السبر والتقسيم يحكي واقعا ولا يحدث واقعا، كما إذا قيل إن ابن آدم ما بين ذكر أو أنثى، فأنت الآن تحكي واقع استقرأت حال الناس فوجدتهم إما ذكور وإما إناث، فأنت بناء على هذا الاستقراء أو السبر توصلت إلى هذه النتيجة، فأنت لم تحدث شيئا جديدا لم يكن موجود، وإنما إيش؟ أنت تحكي الواقع الموجود. وهذا فيه رد على بعض أهل البدع الذين قالوا إن هذا التقسيم الثلاثي الذي يذكره هؤلاء أن فيه مضاهاة ومشابهة لعقيدة التتريث عند النصارى، فيرد عليه أن هذا التقسيم الثلاثي إنما هو حكاية واقع وليس إحداث أمر جديد. فعليه الذين ذكروا أن أقسام التوحيد ثلاثة بنوه على دليل السبر والتقسيم، فهم قسموا واقع أدلة الشرع ولم يحدثوا أمرا جديدا مستحدثا من عندهم. ومما ينبغي التنبؤ له أمران. الأمر الأول ذكر بعضهم أن أول من ذكر أن أنواع التوحيد الثلاثة هو ابن تيمية وابن قيم فشنعوا عليهم بذلك، ومنهم من جعل أن أول من ابتدع هذه القسمة هو الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه وشنعوا عليهم بذلك. والرد عليهم بما سبق ذكره من أنهم مسبوقون بذكر هذا التقسيم من سلف الأمة، من علماء وسلف الأمة، وغاية ما فيه أنه حكاية لواقع وليس إحداث أمر جديد. الأمر الثاني، بعض أهل البدع والخلف من أصحاب الجماعات الإسلامية المعاصرين كالإخوان المسلمين وغيرهم أحدثوا لنا قسما رابعا، وزعموا أنه قسيم لأنواع التوحيد الثلاثة، وهو ما يسمى بتوحيد الحاكمية إن صحت التسمية. والرد على هذه القسمة التي زعموها من عدة أوجه. الوجه الأول أن مقتضى التقسيم أن يكون كل قسم مغايرا للقسم الآخر وأن لا يكون داخلا فيه، فتوحيد الحاكمية لا يخرج عن كونه إما داخل في توحيد الربوبية أو داخل في توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية فعل الله سبحانه وتعالى، وتوحيد الحاكمية هو حيث فعل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي شرع الحلال والحرام، وهو الذي إليه مرد الحكم، فهنا يكون داخل في توحيد الربوبية فلا يكون قسيما لتوحيد الربوبية. أيضا هو من جهة فعل العبد، فالعبد لا يتحاكم إلا سبحانه وتعالى، فهو يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالتحاكم، فهو داخل في توحيد الألوهية فلا يصلح أيضا أن يكون قسيما لتوحيد الألوهية. فتوحيد الحاكمية داخل إما في توحيد الربوبية من جهة أنه فعل لله سبحانه وتعالى، وإما داخل في توحيد الألوهية من جهة كونه فعل العبد التعبدي لله سبحانه وتعالى، فلا يصلح أن يكون قسيما. والوجه الثاني أن أول غلو في الأمة كان بسبب الغلو في الحاكمية، وعلى إثره خرجت أول طائفة تحزبت في الأمة وهم الخوارج. ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى، وابن كثير في تفسيره، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، وذكر أن أول طائفة تحزبت في الأمة هم الخوارج، وسبب غلوهم هو الحاكمية. لذا تجدهم دائما يرددون قوله تعالى إن الحكم إلا لله، ويردون قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهم قد فهموا هذه الآيات خطأ، فإفراد الحاكمية بهذا القسم الرابع يزيد هذا الغلو في الأمة. فإذا تبين هذا فلا يصح أن يقال إن توحيد الحاكمية قسم الرابع، لأنه إما أنه راجع إلى توحيد الربوبية أو راجع إلى توحيد الألوهية. هنا يتنبه إلى أن بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمه الله وغيره ذكروا تقسيما آخر لأنواع التوحيد، ولكن هذا باعتبار آخر، فجعلوا التوحيد على قسمين. القسم الأول توحيد الطلب والقصد، وهذا يراد به توحيد الألوهية، وتوحيد المعرفة والإثبات، ويراد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم صحيح، ولكنه باعتبار آخر غير اعتبار الأول. المسألة الرابعة، من المهم للغاية أن يعرف حال كفار قريش مع أنواع التوحيد الثلاثة، لأننا إذا عرفنا ذلك تبين لنا أشياء كثيرة، ومنها الرد على كثير من الشبهات المخالفين في توحيد الله سبحانه وتعالى. إن لكفار قريش أحوالا مع أنواع التوحيد الثلاثة. أما حالهم مع توحيد الربوبية فهم مقرون به، ولكن إقرارهم هذا لابد أن يقيد بقيدين. القيد الأول أنهم مقرون به في الجملة، أشار إلى ذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على الطحوية. وفائدة قولنا في الجملة أن كفار قريش كان عندهم شرك في التمائم والتطير، وهذا راجع إلى توحيد الربوبية، فهم وحدوا الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية، وإذا قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، هم لا إشكال عندهم في توحيد الربوبية كما سيأتي في الفروق بين كفار المتقدمين وكفار المتأخرين. الكفار قريش لم يكن عندهم خلل في توحيد الربوبية، ولكن هذا من حيث الجملة. ليش؟ لأنه قد وقع عندهم شرك في التمائم، والشرك في التمائم يعود إلى الخلل في شرك الربوبية وكذلك التطير. القيد الثاني أنهم مقرون به ما عدا البعث والنشور، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم كثيرا في القرآن أنهم منكرون للبعث والنشور، والبعث والنشور يعد من توحيد الربوبية، وذلك قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله عند سورة النبأ في تفسير الآية أنهم مجمعون على ذلك، أي أنهم مجمعون على إنكار البعث والنشور. أما الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في مقدمة كتابه التيسير العزيز الحميد ذكر أن طائفة من الكفار المتقدمين مقرون بالبعث والنشور، واستشهد ببيت لزهير بن أبي سلمة يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. نعم، وهذا إقرار منهم بالبعث والنشور. أما حالهم مع توحيد الألوهية فهم مشركون في توحيد الألوهية، وقد أقروا بذلك، قال الله تعالى بلسانه: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أما حالهم مع توحيد الأسماء والصفات فإنهم مقرون بالأسماء كلها إلا اسم الرحمن. أشار لهذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وذكر الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله هذا، وذكر أن الدليل على هذا أنهم لما أنكروا اسم الرحمن أنكر الله تعالى عليه، قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال: ولو كانوا منكرين غيره لأنكر الله عليهم. فلما لم ينكر الله عليهم إلا إنكارهم اسم الرحمن دل هذا على أنهم مقرون ببقية الأسماء. أما ما يتعلق بصفات الله تعالى فإنه لا يعرف عن كفار قريش أنهم قد تأولوا صفة من صفات الله تعالى. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما في الحموية: لا يعرف عن العرب قط أنهم أنكروا صفة من صفات الله، هم مقرون بها، يسمعون القرآن ولم يستنكروا، ولو كانوا منكرين بظاهره لأنكروا. فلما لم ينكروا شيئا من صفات الله دل على أنهم مقرون بصفات الله تعالى. وقارن هذا حال كفار قريش بحال المؤولة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم. المسألة الخامسة: إن الكفار المتأخرين أعظم وأشد شركا من الكفار الأولين من عدة أوجه. الوجه الأول أن الكفار الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما المتأخرون فشركهم دائم في الرخاء والشدة، بل إن شركهم يزداد في الشدة، فإذا اشتدت عليهم الأمور استغاثوا بالأموات والأضرحة، ويدخل في ذلك أيضا خوف السر، تجده في مكان بعيد عن هذا الولي الذي يعتقد فيه ومع ذلك لا يستطيع أن يفعل شيئا خوفا من ذاك الولي، وهو قد يبعد عنه بمسافات وأيام. ذكر هذا الشيخ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قواعد الأربع وكشف الشبهات. الوجه الثاني أن الكفار الأولين لا يشركون إلا بصنفين، إما بالصالحين أو بمن لا ينسب له صلاح ولا فساد كالأشجار والأحجار. أما المتأخرون فيشركون بهذين الأمرين ويزيدون أمرا ثالثا، وهو الإشراك بمن لا يعرف بصلاح، كما ذكروا في ترجمة البدوي أنه لا يعرف عنه إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج، ومع ذلك أشركوا به وعبدوه مع الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن في قرة عيون الموحدين. الوجه الثالث أن المتأخرين يقولون لا إله إلا الله وهم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله، فهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. أما الأولون فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يعرفون معناها، قال تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الوجه الرابع أن المتأخرين منهم من لا يؤمن بالأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم من يؤمن بالأسماء دون الصفات كالمعتزلة، ومنهم من يؤمن بالأسماء ولا يؤمن إلا بسبع صفات كالأشاعر، فهؤلاء ليسوا كفارا، ولكن هذا يعد أكثر خطأ من ما عليه حال كفار قريش، فإنهم لم ينكروا من الأسماء إلا اسم الرحمن، ومن الصفات لم ينكروا أي صفة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية. الوجه الخامس أن الكفار الأولين مقرون بتوحيد الربوبية بالقيدين السابقين، أما المتأخرين فمنهم من يشرك حتى في توحيد الربوبية، فيعتقد أن من يتصرف في الكون هم الأقطاب الأربعة أو السبعة وإلى غير ذلك. وأما الأولون فإنك لو أتيت بأبي جهل أو أبي لهب لا تجد يشرك بأن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قسم العلماء الشرك إلى نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. واستدلوا على الشرك الأصغر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، أخرجه أحمد والبيهقي عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى. وممن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله. شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، ابن القيم في مدارج السالكين وفي الداء والدواء، والشيخ عبد العليم باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. ومن العلماء من زاد الشرك الخفي، فجعل الشرك على ثلاثة أقسام: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. وممن ذهب إلى هذه القسمة الإمام مجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله والشيخ عبد الله أبا بطين، والذي يظهر والله تعالى أن الشرك نوعان: أكبر وأصغر. وأما الشرك الخفي فهو داخل في الشرك الأصغر وداخل في الشرك الأكبر. فالرياء خفي وهو داخل في الشرك الأصغر، وأما النفاق فهو خفي وداخل في الشرك الأكبر، وخوف السر خفي وهو داخل في الشرك الأكبر، وهكذا إلى غير ذلك. فإن الشرك الخفي يدخل في الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وهذا ما ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. المسألة السادسة: معنى كلمة التوحيد. بمعرفة ما تقدم يعرف معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن معنى الإله هنا أي المعبود، لا كما تقوله الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين القادر على الاختراع. فإنه لو كان معنى الإله كما ذكروا القادر على الاختراع أو الخالق لآمن بها كفار قريش، ولما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الإجماع على أن معنى الإله في قوله لا إله إلا الله أي المعبود كما في تيسير العزيز الحميد. ونقل كلامه أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد مقرا له. فيكون معنى كلمة التوحيد لا معبود حق إلا الله، كما أشار لهذا ابن جرير في تفسيره والشوكاني في الفتح القدير والإمام محمد عبد الوهاب وتلاميذه في مواضع كثيرة من كتبهم. المسألة السابعة: كتاب التوحيد يعد من أفضل ما ألف في بابه، وقد ذكر هذا جمع من العلماء ممن خبروا هذا الكتاب كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ حماد الأنصاري وابن قاسم وغيره. وقد كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شديد الاعتناء بكتاب التوحيد، فكلما ختمه في درس أعاده. وقد جلس الشيخ ابن باز للتدريس في حياته إلى ما يقرب من 60 سنة، وكان رحمه الله يوصي طلابه ألا يتركوا دراسته وتدريسه في الدروس لعظيم أهمية هذا الكتاب ولما فيه من المسائل العظيمة التي تتعلق بالتوحيد. وهذا الكتاب من حيث الجملة كالتالي: الأول أن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله قدم له بمقدمة تتضمن آيات وأثر ابن مسعود وحديث، ثم بعد ذلك ذكر 66 بابا، وأكثر الأبواب يأتي فيها بترجمة الباب ثم بالآية وبالحديث وبالأثر، وأحيانا يأتي بنقل عن ابن تيمية أو عن ابن القيم، ولا يكاد يخلو باب من آية أو حديث ثم بعد ذلك الأثار. فيستحق أن يقال عن هذا الكتاب أنه كتاب أثري. ثانيا: الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله كلما انتهى من باب قال وفيه مسائل، أي فوائد مستنبطة من أدلة الباب، وعن طريق هذه الفوائد يمكن أن تعرف ماذا أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب. ثالثا: المصنف رتب الكتاب ترتيبا بديعا، فبدأ أولا بمقدمة تدل على وجوب التوحيد، ثم بعد ذلك بين فضل التوحيد حتى تعمل بهذا الواجب وأنت راغب فيه، ثم بين فضل ثلة وهم من حققوا التوحيد، ثم بعد ذلك بين خطورة الشرك، وهكذا تسلسل. وسترون إن شاء الله خلال هذا الكتاب كم فيه من حسن الترتيب ودقة التصنيف، وهذه لعل ميزة امتاز الله بها عز وجل لهذا الإمام رحمه الله. رابعا: المصنف رحمه الله تميز بدقة استنباط وانتزاع الحكم من الآيات أو الأحاديث الواردة في الباب. فمثلا قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذن بمن عبده؟ يعني أن الشريعة شددت في عبادة الله سبحانه وتعالى عند قبور الصالحين، فكيف إذن بمن عبد أولئك الصالحين؟ ثم استدل رحمه الله بحديث عائشة في قصة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. فلاحظ هنا دقة الاستنباط، أنه لم يأتي رحمه الله بدليل يدل على خطورة الشرك لأنه قد أتى به من قبل، ولكن من الأدلة قوله يا أيها الناس إن من، ولكن كأنه يقول أن من الأدلة التي تدل على خطورة هذا الأمر أيها الناس إن من عبد الله لم يشرك ولم يشرك به عند قبور الصالحين فهو على خطر عظيم، فكيف إذن بمن عبد أولئك الصالحين؟ وسترون إن شاء الله دقة هذا التبويب كما سبق وإرادة الأدلة، وهذا مشهور عن مصنف رحمه الله، فترى هذا في كثير من كتبه الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والأصول الستة وكشف الشبهات إلى غير ذلك. وهذا والله تعالى أعلم فتح من الله تعالى على عباده الصالحين، حتى أن بعضهم شبهه بالإمام البخاري رحمه الله في دقة التبويب وإرادة الأدلة واستنباط الأحكام. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.